ثم يحدث لهملينا تشخيصا ايه؟ هيموبيلياري. صح كده ولا لا؟ لان الدم هيبقى الدم العمال يخر، بس بيخر جوه الكومن بايل دكت. لكن الراجل مفيش دم ظاهر، بس يا دكتور الاستول عندي بلاك. وحاجه ثانيه ممكن يحصل له اوبستراكتيف جونز، لو الدم في الكومن بايل دكت اتجرد ممكن يعمل ايه؟ بيلياري اوبستراكشن. يبقى من علامات الهيموبيليا يجي بقى يقعد يقول لك كده الميلينا احد اسبابها هيموبيليا، ايوه الاوبستراكتيف جونز احد اسبابها هيموبيليا، ايوه عارف ايه القصه ده ايه؟ طبعا الكونتر انديكيشن هو العكس بقى، المريض مش كوبراتيف، البروسوم تايم برولونج بالبليتلت. وبعدين حط بقى كمان سسبكتد مالجنسي في الكونتر انديكيشن، لو مش مكتوب احطها. يعني لو في فوكال ليجن سسبكتد ان هي تبقى مالجنت، ده ايه؟ ده كونتر انديكيشن، لانه هيعمل لي زي ما انتم شايفين ايه ديسيمينيشن. ده كده يعني ايه ببساطه. الحقيقه الليفر انجيوجرافي مش مهمه قوي، ما بتستعملوش الراديو ايزوتوب سكان. الراديو ايزوتوب سكان بتسميها مسح ذري، مسح ذري. بس كلمه المسح الذري يعني انت مش لازم تقولها للمريض. يعني في عيان كده عيني بيبقى مالوش حاجه مخه تعبان، او بتقول له مسح ذري ذري هو ساب كله مسك في الزاوية. يعني الاسم هو هتفجره في المكان. الدخال على جهاز يفجره. فهذه الفكرة. المسح الزاوية ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ مادة مشعة بينتهي له انترافينس. يوم المادة تلف فين؟ في الدم. الليفر يعمل المادة دي ايه يا اولاد؟ تطفيق. وتيجي حاجه اسمها الجاما كاميرا. الجاما كاميرا دي بقى الكاميرا اللي هي بتسلط على الاورجن عشان تشوف الماده المشعه وصلت للاورجن ولا لا. يبقى انا اديت له ايه دلوقتي؟ ماده مشعه. اسمها ايه الماده عندك؟ تكنيشن. الماده دي خدها ايه؟ انترافينس. راح الليفر واخدها. خلي بالك بقى الليبر لما ياخد المادة المشعة، بص مين اللي بياخد المادة المشعة؟ الليبر. يقوم الجاما كاميرا تسلط على المريض على بطنه وتلقط تشوف المادة المشعة وصلت للليبر ولا لا، والديستريبيوشن بتاعها ايه وكده. مين اللي بيلقط الحكاية دي؟ الجاما كاميرا. ولذلك حتى هتلاقي اقسام الاشعة والمستشفيات كده الحجرة بتاعت المسح الذري يعني كتير خدوا بالهم ان كلمة مسح الذري دي عند قلب الناس اللي قاعدة بره، فراح كاتبين كده على الموضة ايه؟ جاما كاميرا. يعني دي كويسة جاما كاميرا. في بعض الناس كاتبين ايه؟ أشعة جاما برضه بصراحة تاني جاما كاميرا، يعني الواحد يحس ان هو هيخش يتصور والكاميرا يقوم يخش يتصور كده الجو خلاص بيتوكل على ربنا. لكن دي نقطة مهمة أوي، أصل الحاجات دي بتدرع وتلاقي العيال يقول لك إيه؟ ده أنا يا دكتور من ساعتها أنا ما نمتش طول الليل. في ناس بتبقى غلابة أوي، أو بتقول أي حاجة دي بيعمل كده. يفضل طول الليل يتقال مش عارف هو سمع أصل أنا هعمل مسح زر الصبح. يا ابني إيه مسح زر؟ مرة ثانية متأخر على ده بتاع تاخدها في العلم تصور في ربع ساعة وتاخد مروح. إيه الهبل ده؟ المهم طب تعالوا بينا بقى نفهم حاجة دلوقتي. الريتيكلو اندوثيليال سيستم بتاع الليفر اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كوفر سيل. الكوفر سيل دي بقى طلعت هي اللي بتاخد الماده المشعه. الكوفر سيل طلعت هي اللي بتاخد الماده المشعه. طب ايه رايك يا جميل دلوقتي ان في حالات الهيباتوما، لو انا هتخيل ان دي هيباتوما الليجن دي انا متخيلها هي ايه؟ هيباتوما. لو الليجن دي هيباتوما زي ما انتم شايفين كده، ايه؟ الهيباتوما خاليه من الريتيكلوندوثيليال سيستم، يعني زي ما تقول ان الحته اللي فيها هيباتوما ما فيهاش كوفر سيل. يبقى الهيباتومة مش هتعمل ابديت للمادة المشعة. هيجي يقول لك ايه الليفر فيه فوق الايجن ويز لو ابديت، يبقى دي هنا شككتني ان دي هيباتومة. بس كده. طب ايه كمان؟ طب ايه رايكم في الليفر سيروزز؟ هو الليفر سيروز ده بيتهيألي مرض ديفيوز. الليفر سيروز ده مرض ايه؟ ديفيوز. والكوفر سيل فانكشن بتبقى ديسترب تماما في كل الليفر. يبقى في ايه بقى في الليفر هنا؟ هيبقى في ديفيوز لو ابديت. يبقى انا النهارده لما اجي اعمل مسح ذري على الليفر هيقول لي ديفيوز لو ابديت في السيروزز. اما هنا هيقول لي ايه؟ فوكال اريا ويز لو ابديت. ده هو المسح الذري اللي بيقول عليه بالنسبه للكابيت. في بقى حاجه كمان لازم فاين نيدل اسبيريشن يعني نشوفها في الخراريج. يعني مثلا واحد عنده سيست او ابسس في الليفر. طبعا في سيست مشهور قوي او في خراج، خلينا اشهر خراج في الليفر الابيديك ليفر ابسس. واسمه عنده ده مشهور قوي، يقول لك احنا لقينا الخراج وعملنا سونار ودخلنا النيدل وسحبنا. طلعت كده فلويدز بشكل معين هنشوفها ان شاء الله. فده يبقى انت تعمل فاين نيدل اسبيريشن اذا كان هناك فوق الليجن حاجه سيستك، حاجه زي الخراج. لكن حاجه سوليد ستراكشر مش هينفع، يبقى لازم اعمل بايوبسي بالترو كات. بس زي ما قلنا امتى الترو كات او امتى الليفر بايوبسي يبقى فيه خطوره؟ لو انت في احتمال الماليجن، لانه طالما انت عرفت انه ماليجن ابعد عنه بقى، ابعد عنه خالص، سيبه خالص دلوقتي. كويس. في بقى منظار البطن، منظار البطن ده اللي انتوا تسمعوا عنه اللي هو ايه؟ يفتحوا فتحه صلبي كده وبطنه يروح داخل ومنظاره رفيع كده. والمنظار طبعا المناظير بقى دلوقتي يا دكتور كلها ايه؟ ديجيتال، حاجات بقى زمان المنظار ده تلاقي حاجه تخينه كده، حاجه رفيعه يا دوبك بس عشان تدخل الكاميرا اللي فيه. حد كده اهو يقعد يلعب كده بالمنظار بقى في البطن، تلاقي كل حاجه قدامك. يعني المناظير ده ما بقوش بيبصوا عليها كده، ها؟ انت المنظار فجاه بيبص كده؟ ها؟ هو بيدخل يعني انت مثلا ايه؟ تلاقي الراجل قاعد كده اهو، بص الراجل قاعد اهو، تروح من ايه؟ تروح جايب المنظار بتاع اللي هو الابر اندوسكوب، تروح تدي له البتاع كده فوق تدي ده هو دخل في معدته خلاص، هيروح فين؟ ما هو تمام كده؟ بعدين تتفرج هتلاقي الشاشه قدامك كبيره قد السبوره ده ايه؟ واكبر اكبر كمان احيانا. تلاقي كل الاورجن اللي انت حاطط فيه المنظار باين كله قدامك، كله اكبر. انت عمال تحط المنظار كده وعمال تبص، كل حاجه قدامك، حاجه مش ممكن. لا الناس قاعدة بيتعلموا جنبك عشان بتشوف الليجنز، امسكها حته كانك بتبص على الحيطان كده، في حته في الحيطه بايظه. الحته دي في نقره هنا، الحته دي مش عارف ايه، يبتدي بقى يطلع هو والحته دي يشك فيها، يروح حاطط منها ايه؟ بايوبسي وهكذا. هنا بقى اللابروسكوب بقى بيشوف الاورجنز كلها من الخارج. يبقى ايه بقى؟ هقول لك حاجه، اللابروسكوب ده هتلاقيه مهم قوي قوي قوي قوي في امراض نساء السنه الجايه. ازاي؟ ومهم جدا في العمليات الجراحيه دلوقتي، كله بقى شغال عمليات بالمناظير دلوقتي، يقول لك بدل ما افتح فتحه قبل كده. انما في التشخيص ايه الحته اللي مبطنه؟ اللابروسكوب هيجيب ابوها، والحته دي مهمه قوي. بص بقى على اللي عليها بريتونيا. تقول بريتونيا، هو البريتونيا ده البروتينيا ده ايه المرضين اللي في البريتونيا مهمين ولازم تاخد منهم بايوبسي؟ اللي هو تي بي بريتونايتس، اعرفوا كده، لان التي بي بريتونايتس يا اولاد بيبقى زي ما تكون البريتونيوم بيخرج منه تيوبركلز من البريتونيوم. فلما بيخرج تيوبركلز من البريتونيوم، ودي نقطة هامة للغاية، بالك انت ازاي؟ اول ما الاقي فيه تيوبركل هو بيخش بالمنظار يلاقي ايه؟ يلاقي حاجات كده على البريتونيوم يروح واخد بايوبسي ولا تي بي، او في سرطان بيطلع في البريتونيوم اسمه ايه؟ ميزوثيليوم. خلي بالك يا ولاد واكتب لي بس كلمه صغيره النهارده ان التي بي بريتونايتس او الميزوثيليوم هيعملوا ايه يا جميل؟ هيعملوا لا بص في كمان حاجه كمان يعني هو مكتوب ميزوثيليوم مش كده؟ مكتوب ايه؟ تيومر في البريتونيوم مش كده ولا مش مكتوب؟ ها؟ مش مكتوب؟ مالجنس يعني مكتوب مالجنس في البريتونيوم يعني هو مكتوب ايه؟ فيجواليزيشن اوف مش كده ولا ايه؟ كده يعني انت قصدك يعني ان هو بريتونيوم. طب خلاص يبقى ايه الامراض بقى بتاعت البريتونيوم؟ هو تي بي بريتونايتس ومالجنسي. طب ايه المالجنسي بتاع البريتونيوم؟ عايزك تعرف اتنين اكتب لي اتنين. في مرض برايمري اللي هو ميزوثيليوما وفي ميتاستاسيس تيجي في البريتونيوم. انهي سرطان خدوه يضرب في البريتونيوم؟ كانسر اوفري. كانسر اوفري ده حاجات من 30 اهو. كانسر اوفري الحاجات دي كلها بتيجي بريزنت بايه؟ اسايتس. انا عندي اسايتس اهو مش عارفين السبب. هم افتكروا الكبد هو السبب. بص الراجل بتلاقي راجل جاي كده ولابس جلابيه وطاقيه راجل خد بس فاهم ناصح. يقول لك هم الدكاتره افتكروا بالكبد. احنا دي في الريف بقى والبلهارسيا والكلام ده ويعمل لك ازاي؟ انما ما طلعش الكبد ده قالوا لي في حاجه اسمها الغشاء البريتوني وحطوا لي منظار من بطني وقالوا لي ان فيه ورم او فيه درم او او او او, أو. خدوا منه العينة واضح ان هو عنده اسايتس نوت ديو تو كرونيك ليفر ديزيز دي حاجة اكسترا هيباتيك. عشان كده يقول لك قول لي ما هي الاكسترا هيباتيك اسايتس؟ انا عندي اسايتس مالهاش دعوة بالليفر اهو ادي واحدة وتشخيصها لا يمكن يتعرف الا بالايه؟ باللابروسكوب ده. انا جاتلي مرة انا بمتحن في البوست جرافيت حالة تي بي بريتونايتس والراجل الراجل ده يتكلم ببساطه جدا بس كلامه واضح. حتى هو قال لي بالعربي قال لي انا طلع عندي ضرر في الغشاء البريتون وعملت منظار. ايوه عملت منظار في البطن. قلت له من هنا؟ قال لي لا دخلوا من هنا والفتحه هي بس ايه؟ انت لازم تفضل انت برضه فاهم بص انت مش فاهم الكلام ده هو هيقوله اه ايه منظار بطن لو ايه مش فاهم الموضوع لا سيبك من الكلام ده اصبري وما صبرك الا بالله ارجوك يا بص محدش خلاص كده بس انت مشكلتك ان الموضوع لسه شويه اصبره بس اصل القصه ايه؟ انا هشخص الاسايتس بالبركشن بالجن الازرق بالبتاع المهم انا وصلت ان هي ايه؟ اسايتس باي انفستيجيشن في النهايه المشكله ايه دلوقتي؟ ايه سبب الاسايتس دي؟ احنا شفنا حاجات كتير عندهم اسايتس مدبوله في الهويه ويطلع في الاخر ايه؟ بلاوي الزرقاء دي يعني في بنت مره الله يرحمها وفت يا عيني البنت دي اتجوزت فبقت حامل عادي جدا فالست ما بتحمل بعد الولاده ايه اللي بيجرى؟ البطن بقى تبتدي ايه؟ تهدى كده شويه. البنت يا عيني ولدت وعدى فتره بنت بطنها لسه عادي ما بتنزلش ازاي؟ فالناس دول يعني الناس دول قرايبنا مامتها بتقول لي تقول لها تروح البطن بتاع النساء يعني شوف ايه بطنها دي. حتى هزرت يعني ساعتها قلت لها يمكن في عيل منسي جوه لسه هزار يعني روح لبتاع النساء. فرحت بتاع النساء كشف وعملها سونار كده هم عندهم سونار في العياده قالت فيه ميه في البريتونيوم ساعتها اتصلت رحنا عمل لها بقى ايه سونار فعلا عندها اسايتس. طب ايه الاسايتس بقى اللي جت للبنت دي؟ تدور بقى الاسايتس اسبابها كتيره، هل رينال يعني زي نيفروتيك ولا كاردياك ولا هيباتيك، مفيش. طب ايه الموضوع؟ فبدانا نفكر بقى في الحاجات بقى الايه الغير كان ايماني، الى ان وصلنا مفيش الا الاحتمالات الهيباتيك. رحنا عاملين ايه؟ منظار، وعدنا نتمنى من الله ان تكون تي بي ايه؟ تي بي بريمونايز. بس تي بي يعني اثنين بس، ما ممكن. فالبنت طلع عندها ايه يا دكتور؟ ميتاستاسيس في البريتونيه من كانسر اوفر. دكتور مو متوفق يعني، بس هي توفت مش عشان طبعا طبعا ده عمرها، بس هي كانت ايه؟ كانت رافضه يعني، رافضه مش عايزه تاخد. في ناس كده تنفق بشده يعني وكلام كده. وخد بقى المنظار عمل ايه؟ هو ده اللي جاي. المهم ان احنا نشخص، وبعدين ربنا ياخد الامر بقى بعد كده هو. بس العين يموت وهو ما تشخصش. ده مهم جدا. مات تشخص طب كويس. عشان اللي بعده بس ما يبقاش كده يعني. هات بقى بعد كده في عندنا لازم تفهم استخدامات الحاجه دي ايه؟ انت بتستخدم حاجه زي كده. طيب في بقى اللي هو الاندوسكوب بقى سيبوه لوحده، ده بقى المنظار الابر واللور، منظار انه يعني اخش من فوقه عشان اسوفجس ستومك، او من تحت عشان كولون، ده الاندوسكوب بتاعك. ليفل ايه؟ في كمان اللي هو ايه بقى؟ السي تي. بص يا جميل، في حاجه اسمها في سؤال مهم جدا. السونار بيعرف الشكل ده ولا لا؟ ايه الشكل اللي على السبوره ده؟ فوكال ليشن في الليفر. السؤال بقى هنا احنا ما خدناش بالنا، هل السونار كان ديفرنشيت بتوين بيناين اند مالينجنت فوكال ليشن؟ الحقيقه لا، ما بيعرفش. لابد من ايه؟ سيت سكان، وجنبها ايه اسمها؟ سبايرال سيت سكان، او يعني ممكن نسميها دلوقتي اكتبوا كلمه او اسمه تراي فيزيك سيت سكان. تراي فيزيك سي تي خلاص. كلمه سبايرال دي كلمه قديمه. يقول لك وعملنا بقى يا دكتور اشعه مقطعيه حلزونيه. كانوا يقولوا لك كده عيان. والعيال بتبقى عيان يقول لك ايه؟ هي الاشعه دي اسمها ايه؟ بكام؟ ليه في عيان كده؟ في عيان تقول روح اعمل اشعه فيها وروح رايح على طول خلاص، ملوش دعوه التاني بقى يقعد يسال. عايز يعرف. قول قول ده انت فين؟ تخش على النت. قول ايه؟ تخش تلاقي العيان بقى عنده معلومات اكتر منك. في الحته دي بدا بقى كده. بس احنا نعمل ايه بقى؟ ما نلاقي عيان زي ده كده اهو. في العيادة وقال الطشل على طول. مفيش حاجة دكتور. طشيله عشان هو بيتنا ما جاي يتنطط. جاي يتنطط عليه نبت صفحة قريتها في النت يعني عبيط انت. انت لا ترمي عندي كلام النت غلط يا رجال. انت جيت تكلم منين؟ انت تقيل في البق خالص. بس كده ده القصة. راجع القلب ده. يبقى السي تي اللي هو تراي فيزنج هيعرف الايه؟ هيعرف الايه؟ عشان كده يقول لك ايه؟ هنا بقى سؤال. روح انت بقى كاتب بقى اجري على الشمال، بص السؤال والجواب، وهتيجي انت تسالني فيه تاني هتضحك. عشان عيب. اكتب يا سيدي مريض بيشن ويسكوك الليجن في الليفر. مريض عنده ايه؟ فوق الليجن في الليفر. باي ايه؟ سونار. هاو كان يو مانج؟ هتعمل له ايه؟ هتعمل له ايه؟ تروح كاتب على طول الايجاب. هعمل له الفا فيتو بروتين. وانا خايف من ايه بصراحه؟ من الهيباتوما دي. الفا فيتو بروتين وتراي فيزيك او السبايرال سيت سكان. بس ليه؟ عشان اعرف هي بيناين ولا مليك؟ هي بيناين ولا مليك؟ كل العينين هيقول لك فين فيها دكتور؟ كل كيعة في الكتب بالدولار فقالوا لي لازم نعمل ايه؟ بس كده شوفوا ازاي؟ تيجي انت بقى بعد شهر كده شهر بالظبط في ناس فلسة بعد شهر كده واحد قريبه عنده فوق الليجن في الليفر بعدين جايب لي بقى السونار مكتوب فوق الليجن في الليفر طب نعمل ايه يا دكتور؟ نعمل سيت سكان نعمل ايه؟ قصد في دول عشان نعرف دي بي 9 ولا مليك خلاص بقى الحاجة بقى معروفة طب السيت سكان بس اكتب عليه داي والداي السابقة الداي دي بتبقى احيانا نفروتوكسيك فهتيجي انت تقول لي ايه اصل حتى العين يقول لك ايه اصل هو يا دكتور قالوا لي اعمل اشعه مقطعيه الاشعه المقطعيه دي يا دكتور بص الراجل ما بعرفش يقرا ويكتب بيدوا فيها صبغه بس الصبغه دي بتضر الكلى وانا الكلى اصلا تعبان فالدكتور قال لي ما تعملش بقى المقطعيه اعمل الايه اشعه اللي هي ايه الرنين بس هو في عين لذيذ يقول لك ايه فقالوا لي اعمل رنين يا بيه رنين والله رنين كله حلو انت راجل كويس واحد مبسوط هو من اسم انسان ذكي تلاقي واحد تاني بقى بص مستسفع في الذره وتلاقيك قاعد احمر ما تفهمش حاجه لا في الذره هو ساري بس انسان ذكي يطلع بره الذره ما فيش حاجه خالص طب كده ما اعرفش خالص جاي على يبقى هنا بقى الام ار اي بقى مسته ايه؟ مسته ايه؟ مفيش داي يبقى مفيش داي ويقدر يفرق البناين من المليء ادي عامل ايه؟ ميزه الايه؟ الرنين فهمتوا الكلمتين دول؟ سيب بقى شويه الكلام المعموله دي ولا معرفش الكلام ده ولا خش على اول ايتم اللي هي الأكيوت هيباتايتس أباك يا دكتور هو هنا السؤال ما معنى كلمة أكيوت هيباتايتس يعني إنفلاميشن في الليفر بارينكيما أقل من 6 أشهر يعني إذا كان الالتهاب ما عداش عليه 6 شهور أنا هقول عليه إن شاء الله كده ان شاء الله يبقى حاجة ايه؟ يعني لسه اكيوت، عدى عليه الستة لا انت كرونيك. فعشان كده احنا دايما نقول لك ايه؟ ويت اند سي، يعني هو عادي يعني هو معناه ايه؟ ان الاكيوت هيباتايتس عمره 6 شهور لا يزيد، لا يمكن يزيد عن 6، زاد عن 6 يبقى القصة بقت ايه؟ كرونيك. في طبعا فايرال وفي نون فايرال. زي ايه بقى النون فايرال؟ عندك في مثلا هتلاقي الكحول تلاقي فيه مثلا ايه كمان عندك دراجز مش كده ولا لا ادويه بس بينه وبين كل احنا بنشوفه دايما ايه فايرال ونان فايرال عشان كده لما انت ايه تلاقي واد جالك كده عنده اكيوت هيباتايتس السؤال انت فايرال ولا نان عشان كده انا عايزك تكتب على عنوان بص كده فوق كده فايرال فاصلة نان فايرال يعني شوف هو ايه انت شربت خمره خدت دواء معين كان بتاع ولا انت فايرال؟ طيب انتوا هتحسوا ان النون فايرال انا ممكن افحسه بالهيستوري. خدت يا ابني دواء؟ دكتور باخد دواء اسمه ايه؟ كده طب الدواء ده ابني هيباك توكس هو ده اللي عمل الانزيمات. لا والله يا دكتور انت بتشرب خمره بينك وبينه بقى بصراحه طيب ده بالهيستوري انما الفايرال تشخص بكلمة ايه؟ ماركرز. اعملوا ماركرز. ماركرز دي خدوها فين انتوا؟ السنة اللي فاتت في الكوميونيتي. لا وفي الكوميونيتي. السنة اللي فاتت في المايكروبيولوجي في البكتيريا. السنة اللي قبلها. صح ولا انا غلطان؟ طب ازاي؟ طب خلينا في الفيرال. اكيوت فيرال هيباتايتس. ايه الفيروسات؟ هيباتايتس ايه؟ وبي وسي وعفريت، كل الفيروسات A وبي وسي ومش عارف ايه دول اسمهم هيباتوتروبيك فيروس، يعني هو فيروس ربنا خلقه عشان يخش على الليفر سكته الليفر. وفي فيروسات تانية نان هيباتوتروبيك، نان هيباتو ايه؟ تروبيك. طب النان هيباتوتروبيك دول، النان هيباتوتروبيك دول زي الهربس سيمبلكس وزي السايتوميجالو فيروس، دي عبارة عن فيروسات قد تصيب الكبد وقد لا تصيبه، عشان كده هي اسمها نان هيباتوتروبيك، اللي هو زي مثلا مين؟ انفكشس مونونيوكليوز اللي هو الايبشتاين بار، دي كده ودي كده، فاهم انت فكرة ازاي؟ بس عارف تطلع. يبقى هنا السؤال بقى، بص يا سيدي، الاكيوت هيباتايتس فايرال ولا نان فايرال؟ طب فايرال هيباتوتروبيك ولا نان هيباتوتروبيك؟ نشوف القصه. كل ده هيبان على فكره. انتوا عارفين، بس عشان افكرك بحاجه عشان تفهم الابلايد بتاعها، انتوا خدتوا انفكشس مونونيوكليوزس في سنه السنين السنه اللي فاتت بقى، صح؟ بتنتقل بايه الحكايه دي؟ معلش يعني كانوا بيسموها ايه؟ كان في اسم كده قديم، كان بيسموه لك كيسنج ديزيز، كيسنج ديزيز، خلاص كده؟ معلش يعني ليه موجود في الصلايب؟ قول ايه في الصلايب؟ فطبعا في ولد بقى، معلش، شاب كده جالي، شاب لذيذ كده، جالي مره زمان في العيادة، فالولد عنده الايه؟ الانزيمات عاليه، حلو؟ فانا رحت ماسكه، والانزيمات عاليه يعني لسه طازه، فانا بقول له ايه؟ فانا قعدت العب بقى معاه، فايرال نان فايرال، فايرال هيباتوتروبيك نان، فقلت له ايه؟ انت يا ابني بتشرب خمره؟ قال لي لا، خد الدواء بتاع، لا لا لا، يبقى مش حاجه. طب بقول لك ايه، شكلها فايرال، تروح تطالب منه في هيباتايتس ايه؟ ماركر وبي وسي، حلو كده؟ طلعوا كلهم نيجاتيف، خلاص كده؟ يبقى احتمال ايه؟ نان هيباتوتروبيك. فصراحة ما كنت سالته على حاجات معينه، فبقول له انت بتشتغل ايه؟ قال لي كلمه واحده بتشخص، قال لي مضيف في الطياره انفكشس مونونيوكليوزيس. معلش العلم كده، العلم كده. ويا ابني عملت له بقى الايبشتاين بار فايروس، يا ابني يا محمد لقيت التتر عالي قوي، عالي ما بيطلع فوق بقى، قصر البنت شغل الكلب، دي الكلب. الحاجات دي مهمة، انت عندك خبرة، الواد ده كذب. طب يجي بقى خش على ايه بقى؟ اول واحد هيباتايتس ايه؟ هيباتايتس ايه ده؟ بالك طبعا ده فيروس كلنا عارفينه، في كورا وبيجي في الاطفال كلنا عارفين الحاجات دي، والانكبيشن بيريود من اسبوعين لست اسابيع، وقلنا عليه فيروس ابن حلال، ما بيعملش كارير ولا كرونيك ولا يعمل مليك نانسي، ده الفل، بس هو بيعمل حركه واحدة تسوي تنبليشن، تحط عليها دايرة بنسبة نص في المية، نص في المية، يعني 99.5% مش حاجة تحس إن شاء الله يعني. عشان كده الهيباتايتس كده من إيه؟ يعني ما تخافش. يجي بقى يقول لك إيه؟ طب إيه الماركر؟ الماركر بص يا ولاد، بص ده خليك نصح كده، بص حاجة. أي فيروس او بكتيريا النهارده بيجيبوها بايه؟ لان اعزل الفيروس نفسه او البكتيريا ذاتها، او لان اعمل له بي سي ار اجيبه من الدي ان ايه بتاعه او الار ان ايه بتاعه، او السيرولوجي اللي هو الانتي بودي بتاعه. يعني دايما مش انتوا خدتوا كده في البكتيريا ولا البتاع ده هو؟ طيب انا بقى جميل دلوقتي عندي ايه؟ عندي الهيباتايتس. طبعا انا ما عنديش فيروس هعرف اجيبه، ما بيتجابش، لان هو الفيرينيا بتاعته اللي بتحصل في الدم مؤقته، المبايرين اللي بتحصل في الجد اللي مؤقت بيقول لك هو ما مش هتلاقيه. فيقول لك خلاص يبقى ده ملوش الا حاجه واحده الانتي بودي اي جي جي ام جي ام. خلاص كده اي جي ام معناه ايه يا جميل؟ ديس انفكشن. طب واي جي جي يعني ايه يا جميل؟ اولد انفكشن. يعني ايه بقى؟ يعني ايه بقى كده احط في موقف او احط في موقف؟ جيت انت النهارده لقيت ايه؟ خلي بالك لقيت واد عنده 15 سنه يعني عيل اهو صغير والواد عنده اكيوت هيباتايتس يعني طازه شكلها طازه حلو قدامه والام بتقول ان كان عنده سخونيه وكام يوم والواد اصفر دي اكيوت هيباتايتس والانزيمات عاليه والحاجات الحلوه. فانا قلت ده عيل والعيال بتاكل بقى كتير سندوتشات بره البيت مش عارف ايه في المدرسه. فقلت يبقى ده هيباتايتس ايه؟ رحت انا منشن على الفيروس ايه؟ ما انا عايز اوفر. في ناس يبقى بص بتلاقي فين ولا فين نعمل كل الماركرز اللي قالها ربنا. بص بص على عسكري حياه ربنا دكتور وتلاقي بص تلاقي عيني في ناس بتبعت بقى ازرار كده اوعى يبقى كده ما تصفرش يا ابني اللايف سكان بتاعنا قد ايه؟ الواحد لو كان لو كنا احنا في عهد نوح سيدنا نوح كنت هتعيش 1000 سنه خد 950 سنه لبط كنت عارف اخر 50 سنه توب يا اخي العمليه كلها ما فيش انت مش هتعرف تعمل كده صدقني. انا كنت قاعد القعده بتاعت الجيل من شويه وغيب يا جماعه اختي صدقيني والله محدش يعمل كلام الخيبات ده والله مش هينفع. الراجل ساكت من الانفستيجيشن يا ابني احيانا عندي ولد 2000 جنيه 2000 جنيه بعد تطلع الانفستيجيشن نورمال كمان الراجل بس يعني نعمل ب 2000 جنيه ويطلع نورمال ده فلوس مش هتطلع. ال 2000 جنيه دول يا بيه كنت قاعد بيهم ازاي ده؟ بص بيفكر ازاي؟ ده المهم ايه؟ رحت انا منشن على مين؟ هيباتايتس ايه؟ طازه. رحت كاتب كده في روشته هيباتايتس ايه؟ انتي بودي. خلي بالك اي جي جي اي جي ام حلو؟ راح جاي للنتيجه هيباتايتس ايه؟ انتي بودي بوستيف بس اي جي جي. ده معناه ايه؟ الهيباتايتس اللي قدامي دي مش هيباتايتس ايه؟ هو جاله ايه زمان بس ايه اللي قدامي دي؟ هتطلع حاجه ثانيه تطلع بيه بقى ولا حاجه ثانيه فاهم الفكره؟ يبقى لابد طالما ان هو طاقه قدامي والهيستوري واضح والانزيمات لسه عاليه و الى اخره عشان يبقى هيباتايتس ايه؟ يبقى لازم يكون بوستيف هيباتايتس ايه انتي بودي اي جي ام. فاهم المعنى ولا لا؟ فاهمين الفكره؟ بس في معنى كلمه اي جي ام يعني ريزنج واي جي جي يعني اوه عشان بس مش كلام ايه؟ انا بحفظ وخلاص. لا فعشان كده بنوضح احنا بقى الناس لما الاقي بقى هو مش طالع اي جي بتاع ده هو ما طلعش اي جي ام يا لهوي دلوقتي مش هيباتايتس ايه؟ طب اعمل لي بقى للبي والسي يعني بالراحه كده هات له حاجه من عشان بس ما تجيش بقى تقول له اعمل كذا لا ده ايه بتطلبه ايه كمان بقى والايرن بروفايل والكبر بروفايل والاوتو اميون ماركرز والايرن ماركرز. خلينا نشوف القصه كده مع بعضنا وربنا هيكل ان شاء الله. طب نيجي بعد كده ادي الايه؟ التشخيص بروفيلاكس الفاكسين. الفاكسين ده خدته في الاطفال ده بال اسمها ده هو ده في الاطفال اسمه ايه؟ هارفكس وبيدوه 1 مليليتر حقنه وبعد 6 اشهر بوستر دوز بيدي اميونيتي تصل الى 10 سنين وكفاءه عاليه جدا تصل الى 100%. طب السؤال بقى مين اللي ياخد الفاكسين ده؟ مكتوب اللي هو ترافلنج مش كده؟ ترافلنج هيك بقى او الناس اللي عايشين في انديميك اريا ما احنا بلدنا انديميك ولا انتوا ايه رايكم؟ وكله فخر بلدنا انديميك اريا اشياء كثيره ودي حاجه جميله بس بالنسبه للي هم عايشين في انديميك اريا زي ده انتوا عارفين ان الفاكسين ده دلوقتي بدأ يبقى ايه؟ بدأ يبقى داخل في الدكتور هيخلوه بعد كده يعني اجباري بس لسه هو حاليا رفاهية. يعني في مصر رفاهية. يعني تلاقي انت بقى ايه ستة بقى بعد ما انت تبقى دكتور كده بعد بقى تبقى فهمتش بقى طب كده ان شاء الله بعد تيجي بقى ربنا يكرمك وتتجوز ابنك عين تلاقي نفسك انت بقى ابنك ده ايه بقى الصغير وهو حاجة مهمة قوي. فانت بقى معاك فلوس تعالى ربنا كرمك كام من 20 الشهر ده حاجات زي كده تقول ايه طب انا طعم ابني ضد الهيباتايتس ايه برضه رفاهيه برضه عشان برضه الواد ما يجيبوش ايه الهيباتايتس ايه والله جميل طعم مفيش مشكله. لكن هتقول لي ايه طيب انت طعمت عيالك يا دكتور ما الفاكسين دي ماله كتير لا ما طعمهمش ليه قول لي ليه؟ عشان يبقوا رجالة يصفوا تراب ويجيلوا انفكشن يبقى راجل كل حاجة تطعيم يا اختي؟ لا طبعا بعد ما هو معلش يعني هو الهيباتايتس ايه هيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجة سيبه ينشف يصفوا تراب كده وينشف ويجيله انفكشن. لما في ناس فافي بيطعموا ولادهم دول الناس اللي هم عارف الناس اللي هم السيكينيكي فافي. لكن مين بقى اللي لازم يطعم يا بنت بقى؟ اللي مسافر اندمك يعني جم بقى سابت السفير واحد بقى سفير في فرنسا في وزاره الخارجيه فقالوا له ابسط يا عم انت هتبقى سفير في فرنسا في مصر والسفير ده هيقعد سنوات طويله واحتمال يجيب مع اولاده ويعيشوا هنا وحياتهم هتتنظم بطريقه معينه وفي مدرسه مش عارف فرنسا سيستم طبعا يبقى اولاده وهو لانه طبعا دول ما تعرفش الحاجات دي خالص لو جه لو الفيروس بس عدى من جنبه هيوقع في الارض عبور يا ماما ويروح واقع في الارض ما يتحملش الحاجة. فدول بقى اللي هياخد ايه؟ الفاكسين. يبقى اللي رايح اندمك اريا اما اللي عايش اندمك اريا فهي نوع من انواع الرفاهيه في تقديرنا. طب تعالى نشوف بقى حاجه ثانيه غير الفاكسين كده. طب مفيش حاجة تانية يا دكتور كتير اللي هو اميونوجلوبلين. اميونوجلوبلين ده اللي هو ايه؟ انتي بوديز. ايه بقى انتي بوديز؟ تاخد حقنة انتي بودي ليه بقى؟ بص عشان هي بقى يعني ايه؟ عارف اللي هو اتعرض للفيروس اتعرض يعني الفيروس احتمال يكون دخل فيا دلوقتي، الفيروس دخل فيا دلوقتي احتمال. فانا كده احتمال هيجيلي ايه؟ هيباتايتس ايه؟ لو خدت الاميونوجلوبلين النهارده او بكره بالكتير مثلا او في خلال اسبوع ان شاء الله الانفكشن اما ان تصبح ابورتد او تبقى اتنيويتد. فهي دي المعنى فانت تقول يا مش فاهم. لا ولا حاجه. انا دايما اقول مثلا كده كل سنه جارك طفل شافت ابوكم واد كده في رابعه ابتدائي جاله هيباتايتس سي دي فيري كومن خش كده ايه ده بعد يوم صفر هيباتايتس سي خلاص كده. وبعدين جيت انت في يوم انت طبعا قال لامه هتشوف بقى الكلام ده اهو ان في فتره يبقى فيها انفكشن يبقى الواد لازم اكله وشربه هقول لكم على الحاجات دي في الاخير دي هيباتايتس سي. فانت جيت في يوم لقيت اخوك فتح باب الشقه بتاعتكم والتاني شقتهم وصار الشقه متصابه والعيال مع بعض وظهر بقى في الدراسه واصحاب قاعدين بيتكلموا مع بعض هما الاثنين اصحاب فبعد يتبادلوا مع بعض حاجه بياكلوها ده مع شيبسي وده مش عارف ايه فبيدوا بعض في كوره في كوره. يبقى انا اخويا دلوقتي تعرض لايه؟ للفيروس الله يعلم. اعمل ايه فيه دلوقتي؟ لو انت قلقان عليه قوي تروح مديله الايه؟ تروح مديله الفاكسين. يبقى مش الفاكسين بقى هو الجاما بس بيني وبينك بقى لما يجي موقف زي كده الحاجات دي تيجي انت بقى تبقى شهبل طب خليك تقيل تعمل ايه؟ تعمل ايه في الاوبريو ده خد اهو خش اهو قلب مديله بالبتاع وانت ادي وسخ انت خش على الكومنت يا ابن الكلب بس خلاص هو ده التريك فانا جاب جلوب اللي بلا مسخره. هو كل واحد يقول لي حاجه اقول له خد كذا ما تهولش ده يبقى طاس ايه الشيخ هيبقى ينشا يبقى راجل الواد امه دي تلف بعيد عننا شويه وخلاص خلصت العمليه. لكن في برضه ناس مهمين بقى. جه واحد الماني مهندس من المانيا نازل مصر يشرف على مشروع بيتعمل في المكان الفلاني وهينزل لمده شهر. هم طبعا بيقولوا لهم كله في الحتت الفلانيه وامشي بيديهم كل حاجه عشان هم يبقى فاهم. والله لو هم قلقانين عليه من هيباتايتس ايه وهيقعد في مصر شهر شهرين ثلاثه بالكتير ياخد الجامعة كله ولا داعي للفاكسين لانه بيدي بروتكشن ثلاثه اشهر. فاهمين يا اولاد الفكره ازاي؟ يبقى الاكسبوجر او الايه؟ او طبعا حكايه الهيباتايتس ايه دي احنا ما بنقلقش يمكن هنعمل حساب الكلام ده اكتر في الفيروس. تعالى بقى نتكلم شويه عن الفيروس بي. الفيروس بي هو فيروس اولا لازم تعرف ان هو دي ان ايه فيروس وينتمي لمجموعه اسمها ايه كده؟ اسمها ايه الفيروس اللي هو بينتمي اليه؟ مكتوب ولا مش مكتوب؟ لا مكتوب بتاعي. طب المهم ال بينتقل في البلاد برودكتس بالنيدلز ممكن ترانسبلانت سكشوال انتركورس كل الحاجات دي بينتقل بيها. خلي بالك طب انا اسالك سؤال كده كوميونتي الفيروس بي والفيروس سي مين اللي تركيزه في الدم اعلى من التاني؟ البي البي عشان كده زي ما بيقول لك البي ده هو لو نيدل فيها حته دم قد كده ممكن تخش فيك تروح جاي بالك هيباتايتس بي. انما السي لا السي بيبقى عايز كميه عشان كده يقول لك البلاد ترانسفيوجن مشكلته كمان اكتر في السي لانه بيبقى لود يعني هو التركيز بتاع الفيروس سي مش كبير في الدم عشان يصيب البني ادم لابد ان هو ياخد كميه دم كبيره شويه. انما على اي حال يبقى قلنا ترانسبلاسنتال وطبعا حته ترانسبلاسنتال دي هتاخدوها بقى فين بقى في الاطفال؟ يقول لك طب الام اللي عندها هيباتايتس بي لما تولد نعمل ايه في الوالد؟ كل ده هيتقال حتى دايما يقولوا لكم ايه؟ هناخدها دي هتبقى ورا الطفل كده بيدوا له بقى جاما كلوبولين ويدوا له الفاكسين ومش عارف ايه. لكن احنا عندنا شيء مهم جدا جدا بقى ان الفيروس ده بيعمل كرونيك هيباتايتس بيعمل كارير بيعمل مريض نفسي بيعمل ابن لذينه ده وحش. فيروس بي بس برضه في ميزه بيسيطر عليه جامد عن السي. السي هو اللي ايه؟ مغلبنا مغلب الناس. في حته كده سيبوها الحته الباراجراف دي اللي هي مكتوب عليها الميون ريسبونس دي دلوقتي وتعالى نشوف شكل الفيروس ايه. الفيروس هرسمه لكم بطريقه مبسطه اهو ادي كود ادي كود اللي هو الكود بتاع الفيروس وبعدين ادي الكور والكور ده عبارة عن اي ان ايه واي ان ايه بوليميريز يبقى انت كده رسمة مبسطة ادي الكود والكور عبارة عن اي ان ايه و مال يعني مال دي ان اي بولي ميريز. فاكرين دي ايه بولي ميريز؟ ده اللي بيعمل فايرال ريبليكيشن. يبقى ده اللي هو دي ان اي بولي ميريز. ولاحظوا اهو وده في حاجة هنا كده بها كور انتجن. كور انتجن هو الفيروس. كور هو كور يعني القلب. كور انتجن. يبقى قول لي بقى جميل مين ده يتكون بقى الفيروس؟ كور وكور. الكور عباره عن دي ان ايه ودي ان ايه بوليميريز وكور انتجن. يبقى خلي بالك جنابك الكود بقى يا جميل بين قوسين نقول عليه ايه؟ ها سيرفيس انتجن. الكود سيرفيس انتجن صح اسمه سيرفيس انتجن. طب والكور كور انتجن كور كور انتجن. في بقى حاجه غريبه جدا بص بقى يا اولاد الدي ان ايه بوليميريز انزيم لما بيشتغل بتاع الريبليكيشن دي ان ايه بوليميريز انزايم لما بيشتغل يروح تخلق حاجه اسمها الاي انتجين. اي انتجين يبقى الاي انتجين ده هو لا يتواجد في الفيروس الا اذا حدث دي ان ايه بوليميريز اكتيفيتي يعني فيرال ريبليكيشن. يبقى قول لي بقى يا جميل عندنا كام انتجين يا ولد؟ كور انتجين سيرفيس انتجين اي انتجين صح. هيبقى عندنا كام انتي بودي؟ ثلاثة. كور انتجين سيرفيس انتجين اي انتجين ما يطلعش الا لما تيجي الهيبوبيتريس يشتغل والفيروس يريبليكيت وحط عليهم ثلاثة انتي بودي يبقى عندنا ستة ماركة. تعالى بقى نمسك كل ماركر كده نقول عليه كلمة. هتكلم خفيف كده والمرة الجاية نتكلم عليهم تاني عشان يعني بس كده في وضوح شوية. السيرفيس انتجين يا دكتور انت قول لي انت قول لي كده من دماغك قولها من دماغك. بص لا انا الفيروس دخل فيا هو الفيروس بي الفيروس بي ايه دخل في الجسم بعد شوية هيبتدي يظهر حاجات ان السيرفيس انتجين ده هو هيبقى موجود في الدم مش كده؟ والليبر انزايم مفروض هتعلى لان الفيروس بايه؟ بيضرب في الليبر. فانتوا وجهة نظركم مين يبان في الدم الاول في حالة الهيباتايتس بي انفكشن؟ السيرفيس انتجين يظهر الاول ولا ترانسامينيزيس تعلى الاول؟ انت متخيل ايه؟ انا حاسس ان الفيروس الاول هيخش ويقعد حبه كده ويريبليكيتش يعني يقعد ياكل شويه شويه بس السيرفيس انتجن. وبعدين فين بقى لما الليبر يبتدي يحصل فيه الانسل ويحصل ان الانزيمات تعلى؟ عشان كده بص اول جمله يقول لك ايه؟ انه يظهر في الدم بعد الانفكشن بثلاثه اشهر. خلي بال حضرتك خلي بال حضرتك يا دكتور الانتيجين ده هو الانتيجين انا النهارده دخل فيا دم والدم كان فيه ايه؟ السيرفيس انتيجين. مش هيبان لسه يا دكتور ده الفيروس ده لسه هياخد وقت ويقعد يلف ويقعد في الليفر شويه ويعمل حبه ريبليكيشن يعني هيقعد فتره فين اللي هي بيسموها حتى ايه بالاماره؟ انكيوبيشن دي هيقعد عده اسابيع واشهر لحد ما السيرفيس انتجين يبقى ديتكتد ثم بعد ذلك يبتدي الفيروس بقى يخش بتقلب على الليفر ثم يحدث الارتفاع في الانزيمات. يبقى بالبلدي الدم دخل فيا حلو وفي الفيروس يبقى السيرفيس انتجين يبان الاول ولما الفيروس يرعى في الليفر يبقى الترانسامينيزيس ايه تعلى. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى يا دكتور طب انا دلوقتي قفشتك ولقيت عندك بالتحليل السيرفيس انتجين ده بوزيتيف اللي هو الهيباتايتس بي سيرفيس انتجين ده معناه ايه؟ انك انت عندك انفكشن بالفيروس ده سواء انت بقى اكيوت هيباتايتس او كرونيك هيباتايتس او حاجه تانيه هناخدها بعد شويه الكارير. لان انت في ناس يا اولاد الفيروس يخش فيه يعملوا اكيوت هيباتايتس ويخف منها وهو ده. وفي ناس تانية الفيروس يخش فيه اكيوت ثم كرونيك هيباتايتس. وفي ناس تالتة الفيروس يخش فيه ما يعملش حاجة بس يفضل قاعد في الدم والسيرفيس انتيجين يا ظهر بوستيف ونسميه ايه؟ كارير. طب السؤال هو الكارير ده الفيروس بيعمل حاجة في الليفر؟ لا. يبقى ماذا تتوقع في الكارير؟ الانزيمات نورمال. عشان كده انت ساعات تيجي تقول لي ايه؟ تقول يا دكتور ده انا دلوقتي كنت راح اشتغل في بلاد غير بلاد ساعه سرعتنا مش كويسه في السين واحنا فضحنا نفسنا. يعني احنا فضحنا نفسنا بنفسنا ومصر اكتر دوله فيها مش عارف ايه يا جدعان. فبقت في بلاد دلوقتي بتقلق منك كل ما تيجي مصري دكتور جه يقول لك لازم تعمل لي حتى لو دكتور لازم تعمل لي الفيروس. فلو طلع الفيروس بي سيرفيس انتيجين بوزيتيف كده ده انا بوزيتيف. طب انا بقى اكيوت هيباتايتس جات لي من كام شهر وانا مش واخد بالي لسه ما خفتش ولا انا كنت اكيوت وبقيت كرونيك ولا انا كارير ولا ايه؟ صح كده ولا لا؟ فبصيت لايه؟ الانزيمات ايه؟ قول نورمال يبقى انا ايه؟ لا الانزيمات عاليه يبقى انا اكيوت لا كرونيك. ايه الفيصل في الاكيوت والكرونيك؟ بدون بايوبسي متابعه قعدت 6 شهور ولسه العمليه منيله والالتهابات عاليه والدنيا زي ما هي انت كرونيك. فاهمين ولا لا؟ الموضوع خلص قبل 6 شهور وراح يبقى انت كنت اكيوت وربنا اكرمك وهكذا. يبقى شايف معنى السيرفيس انتيجين بوزيتيف بيقول لك ايه؟ انت انفكت انت احتمال اكيوت هيباتايتس او كرونيك هيباتايتس او انت احتمال كارير. طب في سؤال هو دخل امتى؟ دخل امتى؟ دخل النهارده الفيروس نتيجه 2 الملوثه بعد 3 اشهر ها؟ السيرفيس انش بقى ايه؟ بقى بوزيتيف. طب قول لي بقى هيقعد بوزيتيف قد ايه؟ يقول لك يقعد بوزيتيف ماكسيمم من 3 ل6 شهور. 3 ل6 شهور. يبقى انا النهارده طب لو عدى ال6 شهور لو عدى ال6 شهور وفضل بريزيستنت يبقى ايه الاحتمال؟ لا كرونيك لا كارير. لا كرونيك لا كارير برضه. يبقى انا النهارده بقى السؤال بقى كده واحد جاله سيرفيس انتيجين بوزيتيف انا مش عايز اخطك اقول لك بص يا ابني انت تعمل متابعه وتابع مع بعض لقيته ان شاء الله كده راح بعد شوية خلاص يعني واضح في انفكشن حصل والاميون سيستم بتاعك يعني ربنا كرمك تغلب عليه خلاص. في واحد تاني ما راحش. طب ما راحش ليه؟ يبقى انت العملية بريزيستنت. طب هي بريزيستنت بقى الانفكشن موجودة وانت كارير ولا موجودة وفي كرونيك هيباتايتس؟ يبقى الانزيمات هي الفيصل. خلي بالك بقى ففي ناس هيقعدوا يقولوا لي الكلام طب ايه يا دكتور اللي بيخلي الفيروس يخش في جسمنا وابقى كرونيك من اكيوت لكرونيك واحد تاني يخش فيه هو كارير. الاميون ريسبونس بتاع كل واحد بيفرق وهتكلم في الحته دي قدام لسه لان المساله تتعلق بالاميونيتي بتاعتك. بس غالبيه الناس يعني غالبيه كلنا لا قدر الله لان كلنا عرضه للحكايه دي. انت بتتعامل مع عيانين كلنا عرضه. فكلنا لو حصل حاجة زي كده ان شاء الله فوق 90% الموضوع بتاعك مش هيحصل فيه حاجة خالص ما تخافش ان شاء الله. بس انا بقول لك برضه عشان تبقى واخد بالك. نيجي بقى نقول ايه؟ طب هيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي بالراحة كده وبعد كده هنعيد عليهم تاني المرة اللي جاية بس هكمل في كلام تاني كده بس عشان مش عايز اضايقكم. هيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي لو طلع السيرفيس انتي بودي ده معناه ايه؟ معناه ان الاميون سيستم بتاعك تقريبا تغلب على الفيروس. اصل خلي بالك حضرتك يعني معناها انك حاليا اميون. يعني ايه اميون؟ يعني لو جه الفيروس يخش فيك تاني مش هيعمل لك حاجه. لا مش فاهم برضو يعني ايه. يعني انت مش محتاج تاخد فاكسين. يعني ايه برضو مش فاهم. هو اللي سابق حاجة. هو الفاكسين عبارة عن ايه يا ابني؟ الفاكسين بيدو ايه؟ السيرفيس انتجين بس مصنع بالهندسة الوراثية. الفاكسين عبارة عن ايه؟ سيرفيس انتجين مصنع بالهندسة الوراثية. بدولك حقنة عشان جسمك يطلع ايه؟ انتي بودي. طب انا عندي الانتي بودي. يبقى ده داعي لايه؟ الفاكسين. خلي بال حضرتك. طب هسألك سؤال كده بشوفك تاخد بس الجواب. هو لو اي فيروس دخل في الجسم، خلينا في الفيروسات مش لازم بكتيريا، وجسمي طلع انتي بودي، معناها ان انا كويس في كل الحالات يعني في كل الفيروسات ولا مش في كل الفيروسات؟ اي ان الانتي بودي اللي بتطلع ضد الفيروس في كل الاحوال تقضي على الفيروس ولا مش في كل الاحوال؟ مش كله. بدليل اديك دليل واضح جدا اتش اي في. احنا بنشخص الاتش اي في بال ايه؟ باتش اي في انتي بودي. طب هو مطلع انتي بودي اهو ما شاء الله، بس الانتي بودي مسوخه ما بيعملش حاجه، طلع انتي بودي. لكن هنا الانتي بودي كان اوفر كام في الفيروس. يبقى هنا دي جود ساين، هذا الانتي بودي حينما يظهر معناها ان المريض وقت الحالي اميون وانه لا داعي خلاص للفاكسين، وهذا الانتي بودي هيحميه لفتره طويله جدا بعد كده. ادي ايه؟ الانتي بودي. طيب ناخد بقى حاجه ثانيه مهمه جدا جدا، الكور انتيجين. بص قول لي الكور انتيجين فين يا راجل؟ فين؟ موجود فين؟ في الدم ولا في ال ولا في ال هيبقى في الدم يعني؟ انتوا فاكرين؟ اه انا نسيت اقول لكم حاجه، مش احنا خدنا زمان كانوا يقولوا لنا في الفيروس فيرولوجي، بس قولوا لي الكلمه دي صح ولا غلط يعني؟ كانوا يقولوا لنا ايه؟ الفيروس يخش الدم ويفضل يلف ويعمل فيرينيا فيرينيا، يعمل سخونيه ومشاكل، وبعد كده الفيروس يبتدي يتجه الى الاورجن اللي هو مخلوق له بقى. هو الفيروس ده مخلوق عشان هيروح على الليفر، يروح داخل على الليفر يقرب من الهيباتوسايت ينجكت الكور بتاعه هو الهيباتوسايت. يبقى اصبح دلوقتي ان الكور ده كله هو الهيباتوسايت. يعني الاي انتيجين ده فين؟ سوري الكور انتيجين ده فين؟ الكور انتيجين دلوقتي كله ده انسايد الهيباتوسايت. يبقى انا ما ينفعش اطلبه في التحليل. لو طلبت كور انتيجين في التحليل معناه انك انت عبيط. ده ما بيتطلبش يا ابني. لانه ده هو الهيباتوسايت يا دي عبيط. ده انت ممكن تشوفه بقى في البيوبسي. لو عملت يعني. يبقى اطلب مين؟ بص بقى كور خلي بالك انتي بودي. لان سبحان الله بقى الكور انتيجين ده اهو بيكسايد الاميون سيستم. روح تطلع الكور انتي بودي. طب اي كور انتي بودي او اي انتي بودي قلنا ايه؟ اي جي جي واي جي ام. اي انتي بودي اي جي جي واي جي ام. خلي بالك بقى من الحته دي إيه؟ ارجوك لحظه مهمه، اقول حاجه مهمه دي. في رسم عندكم اللي هو الكيرف الفؤادي، الكيرف الفؤادي. الكيرف الفؤادي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيرفيس انتجن دخل وبدا يخرج، بعدين سيرفيس انتي بودي كذلك بهذا المصدر. يعني ده هقول عليه ده السيرفيس انتيجين ده السيرفيس انتي بودي. زي ما مكتوب عندكم تقريبا اهو، ادي السيرفيس انتيجين وادي السيرفيس انتي بودي، سيرفيس انتيجين وسيرفيس انتي بودي. ايه معنى الرسمه دي؟ دي رسمة مش خاصة بالفيروس هيباتايتس. اي اورجانيزم يا حبيبي من جسمنا يخش هيعمل ايه؟ هتلاقي الانتيجين بتاعه يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يقل يقل يقل يقل، ثم الانتي بودي يطلع يطلع يطلع ثم ايه؟ ينخفض بعد شوية، مش كده برضه ولا ايه؟ في هنا حتة اسمها، بص الحتة دي اسمها ايه؟ اسمها الويندو جاب، الحتة دي اسمها الايه؟ الويندو جاب. ايه الويندو جاب دي؟ اللي هي الفترة اللي فيها الانتيجين قرب يبقى كلير والانتي بودي لسه بيطلع. الويندو جاب. يبقى ما بقول لك اصل الراجل راح يحلل في فترة الويندو جاب. يعني ايه فترة الويندو جاب؟ الفترة اللي فيها السيرفيس انتيجين قرب يبقى كلير من الدم والسيرفيس انتي بودي لسه بيطلع وما وصلش الى البيك. فاهمين قصدي ولا لا؟ طب لو الراجل راح في الفترة دي عارف هيدي ايه؟ التحليل يقول لك ايه؟ بص التحليل هيقول لك ايه؟ سيرفيس انتيجين نيجاتيف وسيرفيس انتي بودي نيجاتيف. هما مش نيجاتيف، هو انديتكتابل. التتر بتاعهم قليل فيقول لك نيجاتيف. هو انا افتكرها ايه؟ ان هي مش هيباتايتس بي. فاهمين كده ولا لا؟ يبقى عشان كده بيجي يقول لك ايه؟ هو ممكن اعمل سيرفيس بتاع ده، ممكن اعمل تحليل سيرفيس انتيجين وسيرفيس انتي بودي والاثنين يبقوا نيجاتيف وهو هيباتايتس بي. هتقول له بقى يبقى هو راح في الوقت بتاع الويندو جاب، حظه وحش. راح في الفترة، راح في فترة كان الانتيجين بيتوكل على الله يمشي والانتي بودي بيقول يا هادي. فقال لك مين بقى الماركر اللي بيبقى في الوقت ده اهو يعني رهيب؟ مين بقى الماركر ده اهو اللي هو اسمه ايه بقى عندك؟ اللي هو ده، بص بقى كده اهو، كور انتي بودي. بص من الايه؟ كور انتي بودي. الكور انتي بودي بس خلي بالك في تحفظ. كور انتي بودي، كور انتي بودي. شكرا زين. بس في سؤال هنا، الكور انتي بودي ده، بص يا اولاد بصوا، ده لسه طالع. بص لسه طالع هنا ده الكور انتي بودي ده ممتد. فقال لك الكور انتي بودي اللي ورا ده اهو في الاخر ده اهو، ده اسمه كور. خلي بالك انتي بودي اي جي جي، هو اللي هنا اهو، ده هو المنقط ده اهو البعيد ده اهو، ده كور انتي بودي اي جي جي بيظهر ليه؟ يبقى الكور انتي بودي اللي هو خط كده هو مش منقط، انا هعتبره كور انتي بودي اي جي ام. الكور انتي بودي اللي هو طالع في البدايه في المنطقه دي اي جي ام، اي جي ام، لكن ده اي جي جي. يبقى هنا السؤال يا دكتور، لو مريض في الويندو جاب راح يحلل، هنلاقي السيرفيس انتيجين نيجاتيف، سيرفيس انتي بودي نيجاتيف مش ديتكتبل، مين الماركر اللي على السبوره؟ هتلاقي الويندو جاب في الفتره ده ايه؟ عالي الكور انتي بودي. بس الكور انتي بودي في بداياته اي كور انتي بودي اي جي ام وليس اي جي جي. فاهمين ولا ايه؟ مش فاهمين؟ تعبانين. طيب عشان كده انا عايز اقول حاجه، يبقى لما يجي يقول لك بقى في الام سي كيو يجي يقول لك ايه؟ يبقى تحط السؤال والاجابه. يلا ليش كده بس يا جماعه انتوا مش ملتزمين بالحكايه دي؟ انت النهارده ده يوم فيه شقاق شديد جدا، اذا كان بالامكان انك انت عدت ليه امبارح سهرت؟ ليه تصحى؟ ليه ما نمتش بدري؟ ليه ما قمتش من النوم وكلت كويس وفطرت؟ ليه ما جيتش على الساعه 12 واحده خدت حاجه كمان كده عشان تبقى متماسك؟ في ناس بقى يعني خلاص هو والميت واحد دلوقتي. خلاص ميت واحد، ميت عدد بسبب الحاجات دي. راجع كده في نفسك انت عملت الحاجات دي. المهم يبقى اقول patient suspected to be hepatitis. يا مريض احنا شاكين انه hepatitis. ولكن اكتب السيرفيس انتيجين والسيرفيس انتي بودي نيجاتيف. السيرفيس انتيجين والسيرفيس انتي بودي نيجاتيف. يبقى تطلب ايه؟ انا شاك. يبقى نطلب كور انتي بودي اي جي ام. اي جي ان يا واد هو بقى يقعد يعمل لك ايه بقى حركات نص كور. تطلب الكور انتيجين يا راجل هو العظيم، ولا الكور انتيبودي اي جي جي، ولا الكور انتيبودي اي جي ان، ولا مش عارف مين. كور انتيبودي اي جي ان هو اللي بوزيتيف هنا. على فكره بقى في كلمه مهمه جدا عن كور انتيبودي اي جي ان، خلي بالك الكلمه دي. الكور انتيبودي اي جي ان يقول لك عليه كلمه جميله قوي، يطلع بدري ويختفي بدري. يعني يطلع بسرعه ويختفي بسرعه، ما بيقعدش كتير. خلي بالك من الجمله دي عشان هنستنتج حاجه. هستنتج وانت بتموت كده. بص انت بتموت ازاي وانا بستنتج. حاجه غريبه جدا. نجمه دي ايه؟ ده مشوار طويل. يبقى اذا الكور انتيبودي اي جي ان خلي بالك ماله، يطلع بسرعة ويختفي بسرعة. يعني بيطلع بدري، بص بيطلع بدري ويختفي بقى على طول. يبقى هو لو موجود يدل على recent infection. طب انا اسألك بقى سؤال كده، من الذي يدل على recent infection؟ السيرفيس انتيجين ولا الكور انتيبودي اي جي ان؟ قبل بقى لا مؤاخذه ما تفكر، مين اللي طلع قبل الثاني؟ سيرفيس انتيجين. بس السيرفيس انتيجين ممكن يفضل قاعد ست شهور وممكن يقعد سنين في الناس الكرونيك. ده انت النهارده لما انت تجيب لي تحليل يا دكتور انا عندي السيرفيس انتيجين بوزيتيف. طب هو بوزيتيف من امتى؟ معرفش. موضوع ريسن، موضوع قديم، لا اعلم. لكن لم لا يستكل الله اختي. هو اللي جالك النهارده بتحليل سيرفيس انتيجين بوزيتيف، هو بوزيتيف من امتى؟ تعرفي ازاي؟ يعني هو حد في سيرفيس انتيجين دخل فيه النهارده فاكرني حد من النهارده، مش كده؟ ينفع كده؟ لا يستكل. ناس بقى قاعدين بس ما تعرفش مني، عنده سيرفيس انتيجين بوزيتيف منذ سنوات وهو لا يعلم وهيعرف كمان سنه. يبقى ده معناه ان هي ريسنت انفكشن. فاهمين الكافيين اصلي؟ لكن يجي واحد يقول لك ايه؟ الحقني ده انا الكور انتي بودي اي جي ام عالي. هو بيطلع بدري وبيختفي على طول. يبقى هو لا يظهر ابدا الا مع ريسنت انفكشن. يبقى عشان كده تكتب جنبيه مكتوب عندك انه، عشان كده يقول لك ايه؟ انهي ماركر في الماركرز الاتيه يدل على ريسنت انفكشن؟ تروح قايل له مين؟ كور انتي بودي اي جي ام بالرغم من ان السيرفيس انتيجين بيظهر. يا لان السيلف انجن بيقدر يعمله بس ممكن يطول ده ممكن يقعد فتره طب ما نعرفش ده يقعد قد ايه. طب اما انتوا شايفين حاجه بقى كمان هقولها عشان كده بقى ايه تركز معايا. معروف معروف الكور انتي بودي اي جي جي بيظهر متاخر. قول يعني بيظهر متاخر قوي هتيجي ورا. فانا لما اقول لك على ما يدل الكور انتي بودي اي جي ام يدل على ايه؟ بس لا يدل على شيء طب وعلى ما يدل الكور انتي بودي اي جي جي على اولد انفكشن. على اولد ها انفكشن صح ولا لا؟ طيب تعالى بقى نستخدم المعلومه دي هستخدمها كده وانت ميت كده خد لي بقى خليك معايا دلوقتي. بص العلم يقول لك ايه السيرفيس انتيجين يبقى ناصح كده. ده بقى اللي هو السؤال بتاعك يا استاذ. يعني انت المفروض تقول لي ايه دلوقتي انت ده كان تحليل السيرفيس انجن يبقى تايب سيرفيس انجن بوزيتيف. بوزيتيف النهارده هو حلل امبارح والنتيجه اهي بوزيتيف. طب هو بوزيتيف من امتى؟ هو الموضوع ريسنت ولا اولد؟ الموضوع ايه بالظبط؟ الحل ان انا استنى ست شهور صح؟ لو عدى الست شهور ولسه موجود يبقى ايه؟ كروني. اختفى قبل ست شهور يبقى ايه؟ يبقى كيو. طب يا عم التحليل ايه بوزيتيف النهارده؟ طب خلينا بس كده انا هقعد ست شهور اهو كده هنام ست شهور وبعد ست شهور يبقى حامل تاني واروح تاني مش كده. لا في وسيله ثانيه في وسيله ثانيه. انا ربنا مديني كور انتي بودي اي جي ام وكور انتي بودي اي جي جي. فلو لقيت السيرفيس انتيجين بوزيتيف خلي بالك ومعاه الكور انتي بودي اي جي ام بوستيف يبقى القصه كلها ريز واضحه جدا. لكن لما الاقي يا جميل السيرفيس انتيجين بوستيف ومعاه الكور انتي بودي اي جي جي بوستيف يبقى السيرفيس انتيجين ده قاعد بقاله فتره طويله صح كده ولا لا؟ يبقى انت النهارده لما اجي اقول لك ايه المريض اللي عنده كرونيك هيباتايتس تتوقع ايه؟ اكتب هذه الكلمه اكتبها لي معلش فاهمين ولا ايه؟ كرونيك ايه؟ بكتيريا. ممكن يجي ناس بقى مكلف تجاره ونخليهم دكاتره على طول. انا كده اكتب كتكوت. يبقى الكرونيك هيباتايتس بس الكرونيك هيباتايتس بي اتوقع ايه الماركر؟ تتوقع ايه ان السيرفيس انتيجين يبقى بوزيتيف مش هو كرونيك ولا انتوا رايكم؟ افرضوا علينا كرونيك ولا لا؟ كرونيك. طيب ايه الدليل بقى ان هو بريزيستنت في الدم لانه كرونيك؟ لازم اقول ايه؟ زائد حاجه ثانيه معاه عشان اقول بقى ان هو كرونيك. ما هو ايه الدليل؟ ان الكور انتي بودي اي جي جي بوستيف. الكور انتي بودي اي جي جي اللي بيطلع متاخر بوستيف. عشان كده يقول لك ايه؟ في الكتب يقول لك ايه؟ السيرفيس انتيجين المفروض يختفي تماما قبل ما يجي الكور انتي بودي اي جي جي. بص بيطلع ويختفي. لكن لو فضل السيرفيس انتيجين بيرزيستنت يعني هو بص طلع واختفى اهو قبل ما يجي الكور انتي بودي اي جي جي. عشان كده دي يقول لك ايه هذه علامه. هو طبعا بقى بيعملوا حركات. بص الكم فين بقى؟ في المعمل دي ما تصورش. عاملين بيعملوا حركات. في يقول لك ايه مثلا مريض الكرونيك هيباتايتس يتسم بالاتي يقول يحط لك تو ماركرز كده تو ماركرز كل شويه. فيجي مثلا من ضمن بقى الاجابات يقول لك ايه بوزيتيف هيباتايتس بي سيرفس انتيجين وبوزيتيف كور انتي بودي اي جي جي. هي دي معناها ان هو كرونيك. لان ده معناه ان مفروض السيرفيس انتيجين يختفي لما الكور انتي بودي اي جي جي يكون طلع. لا ده الكور انتي بودي اي جي جي ظهر وما زال السيرفيس انتيجين موجود، يبقى السيرفيس انتيجين ده هو ها ريزيستنت. فهمتوا الكلمتين دول ولا صعبين؟ واضحين؟ طيب في بقى كمان خلاص احنا خلصنا الحته الصعبه. في بقى اللي هو الاي انتيجين. الاي انتيجين ده بتاع ايه يا ولاد؟ فايرال ريبليكيشن. يعني معناه برضه الواحد يتضايق ده فايرال ريبليكيشن برضه ضايق يعني واحد يبقى زعلان. طب والاي انتي بودي؟ معناه ان المريض يقول لك دخل في مرحله النقاهه كونفاليسنس، يعني حاجه كويسه. حلو كده الكلام. قبل بقى ما اقول حاجه كده اعمل لك جدول. خلاص انا خلصت على فكره بالمناسبه، بس احنا شويه كده قدامك ما تكونش بقى تبص لي ببصات اللي هو مفروض فاكراني احنا عندنا في ايه ربش. هذا مثلا سؤال صحيح، هو الحصص العمل الاطفال اللي انتم بتعملوها دي بتبقى خاصه بالناس اللي عندها امتحان بس؟ ايوه الناس عندها رغبه كده. ليه بتبقى ايه بقى احمد حمدي انت عشان هو اللي عامل القفله معايا؟ طبعا حلو قوي. مش هم دول اللي قاعدين تداخل هنا الحصه دي يا استاذ؟ خالص الكل بس اليوم بديل. اه صح صح. بص بص في طلبه دلوقتي عاملين ايه؟ بصوا يا جماعه بص اللعب في المواعيد كتير مش كويس. يعني بيعمل زي ايه؟ يا دكتور احنا عايزين النظري يبقى هو الاحد وثلاث والعملي يبقى اثنين واربع، هينفع؟ ليه بقى مش ليه بقى يا استاذ؟ انا بدي قعدت ابص كده وسال فلقيت ان ايه؟ هم اللي دايما بيبقى عندهم راوند اطفال لمده شهرين، هم دول اللي عاملين الايه؟ المشكله. يبقى اثناء راوند الاطفال دوت يا سيدي تحمل شويه. فانت باقي السنه ما عندكش راوند اطفال، يعني هل طول السنه يا اختي العزيزه هل طول السنه في هذه المشكله؟ لا ده اثناء ايه؟ كمان عندهم راوند. طيب يا جماعه ما في حصص بديله، الصبح بدري بتاع ستوب ماي بيزنس ده اعمل ايه؟ طب ما انت بص انت عايز تقوم بدري ولا انت عايز كده وعايز تاخد اطفال وتعمل وعايز يمسك كل حاجه في ايديك مش ودان يبتدي. نعم ما ينفعش يا دكتور، لا يسمح هذا العدد في المعادين. احنا كده قاعدين كويس، هسيبكم نصين واموت انا ليه؟ لا يسمح. ما انا قلت هذا الكلام بس هي مرمطه وخلاص. لا طب ما ينفعش طب. طب تيجي بقى نعمل جدول، تيجي نعمل جدول. طب تحت جدول ايه؟ ثلاث فصول كده او اربع فصول. برضه بقول لكم مع الواحد اكلمه اقول له طب ايه المشكله؟ الدنيا جايه ده المشكله ان هو يشوف في الدنيا اثنين غالبا انا بشوف عاملين فرق بس بفهمه يعني قدام شويه كده. ممكن برضه الحصه دي تبقى يعني مفروض اكتر يا دكتور تطول شويه. ما انت لو انت عايز بقى ميديسن وتخلص كل الناس بيدوا ثلاث مرات في الاسبوع. استغفر الله يا بطنا بقى ما تقفش. ما هو بدري شويه انا ببقى فاضي، انتوا مش فاضيين. يا دور قدرتها بس الكلام. انا مستعجل حبيبي، انا قاعد هنا من الساعه 2 ونص النهارده قاعد هو حتى مستني الناس. طب نقول عشان الناس جايه المواصلات المواصلات والافلام العربي دي. اتفضل يا دكتور خليني بس بفهمك عشان تبقى عارف. بص احنا السنه اللي فاتت جينا بعد شويه قلت لهم يا جماعه لازم نعمل ثلاث مرات بعد الجلسه، بس ده كان امتى؟ كان بعد اجازه نص السنه. طب ما نفهم يعني الترم الثاني احنا ممكن ما نعملش كده، بس عشان احنا انت بص يا دكتور مش انت مش انا لازم افسرك على الطريق وانت فاهم الطريق شكله عامل ازاي. يعني طريق كبير كله ورود وسبور كده، ده كله خوازيق. انت عايز تصور الناس كلها عايزه بقى ايه؟ يعني انت عارف الفيتنس ده يعني ايه؟ ده حياتك كلها انت عايز تاخدها وانت عامل كده. انت مش قادر خلاص يا دكتور ما تجيش وستوب انصب يعني في بديل. الكلام ده انا بطفحه دلوقتي هيتساعد على الطرف الصناعي بالليل. هعمل ايه تاني ده اقول اعمل هو طبعا في الحاجة الافضل انا شايفها افضل يعني عشان لك بسنته انت التحمل ما تقولش دكتور انت مش متحمل فيزيكال تعبان طب قول لي بقى قول لي انا اعمل ايه قول اعمل ايه بقى احنا بدأنا على فكرة من ساعة ما الثورة قامت ما بقناش بنعمل معيد بالليل خالص لازم المواعيد الليلية دي كنا ننزل بقى بعد 11 و11 ونص بطلنا عشان البنات والحاجات دي وبتاع طيب نعمل ايه؟ في حل الحل ان الحصة دي تطوى ممكن اتكلم مع الناس ان هو مثلا يعني مش هقول لك حصة لا ده تطوى لو كان في بريك اه بس مش هتبقى حصتين مثلا هنقول لهم يا جماعة ايه اعتبروها حصة ونص يعني حس بزهق بدل ما انا اقول لك ايه ثلاثة وكده ما بص بس انت فاهم الموضوع عادي لا الموضوع مش ليه ظهر دكتور يعني بص انا بتكلم معاك وبقول لك اوبشن وبتاع الكلام ده في اي مكان تاني ما بيحصلش فين؟ روح اسال على زمايلك من عندي هنا طلبه بيجوا بتوع قصر العيني انا بمشيه يقول لك مش عارف لا ده هينفعك ولا تنفعك خلاص نظام مختلف فين؟ الانجليزي صرف فاكر معايا وفي البلغه عارف البلغه؟ محدش يقدر يفتح بقه عايز ايه؟ وبيخلص بيخلص انت بقى ايه؟ احنا متاخرين طب يا دكتور طبعا ثلاثة ده ايه؟ تعبان كسلان، طب تعالى بقى ورا كده بعد كام شهر كده اوكي؟ لو عايز تهرش مش هتهرش، مفيش وقت. طب يا دكتور، طب مش يا دكتور كنا خدنا الكلام ده الاول واحنا كنا لسه راضيين، شفت ده؟ وتقعد انت بقى تخش في مشاكل مع بعض، لو انا اللي بيتكلمني كده بروح شايطه من قدام ما انت كله عايز ياخد الحاجة وهو مستريح، مش هينفع. حول الله يا رب، اخلص يالا. سبعة ضربة بطنك ابن بلا جدوى كمان ايه الحالة دي؟ تعبان ما تجيش خلصنا الله ازاي ما اعرفش انت عجبتني ازاي ما اعرفش انت ده بيشن ويز بروجنوز ده هنا ده انا بقول لك بقى عشان تبقى عارف الهيباتايتس بي انتي بودي فاهم المعاني؟ عندي ماركرز يعني تخليني انا ابقى فرحان قول والله ده انت حاجه حلوه يبقى تايز بي انتيجين نيجاتيف يبقى تايز بي انتي بودي بوزيتيف. النقيض هيبقى وحش انا عمال اتابعه اتابع فيه للاذى ان السيرفيس انتيجين بوزيتيف السيرفيس انتي بودي ما طلعش كده الاي انتيجين بتاع ريبليكيشن للاسف بوزيتيف الاي انتي بودي بتاع الكونفاليسنس والى اخره للاسف ما طلعش فهو نيجاتيف فاهمين المعاني دي؟ اهو يبقى السيرفيس انتيجين هيبقى ايه؟ احنا بص احنا بدأنا الساعة كام؟ 3:30 راح فين يا دكتور السنه اللي هو راح فين قلت حد فين؟ بس هو مش هديني الزواج، راح. محدش يقوم تاني بعد الزواج عشان غيره. ما ينفعش، ده ضرر عليكم. عايز تنزل بقى تشرب شاي وتظبط وسجارتين وبتاع. عارف النظام، لا محدش يعمل ده تاني. ده مش لصالحة. مش لصالحة صدقني. انت لو قعدت تسمعني بس من السمع هتحل اخر السمع. من السمع. انت متخيل انك انت هتمانج الامور، مفيش هتمانج، مش هتمانج. اتنين وقعوا بقى. صراحة. مش عايزين تسويع. بروفلاكسيس. في فاكسين. الفاكسين بيبقى عبارة عن في نوعين، حاجة اسمها الكومبي فاكس أو نوع تاني اسمه ايه النوع التاني؟ ان الجكس. المهم يعني مش لازم الدوز قوي ده 10 يونت وده 20 يونت وتتاخد مكتوب 0.16 يعني النهارده وبعد شهر وبعد 6 شهور من الزيرو من الزيرو تكتب ان فيه طرق اخرى. هيقول لك لا ده في دلوقتي بينه مش عارف يعني في طرق اخرى. المهم انا بدي ايه بالظبط؟ انا بدي جينيتيكالي انجينير انتيجين. بدي ايه؟ جينيتيكالي انجينير انتيجين. حتى احنا ان شاء الله لو احنا هنطول شويه كده ممكن مثلا يعني بدل ما تبتدي مثلا 3:30 ولا 4 الليل احنا بدل 4:30 ممكن مثلا تبتدي 3 ساعه بدري ممكن يعمل حته بريك وانا اتفق مع الدكتور حبيبي من الباب وبعدين هو بس ايه يتقهقر ولو نص ساعه للخارج ما فيهاش مشكله بس خلاص تبقى العمليه ملمومه اذروايز ما ينفعش ماشي ماشي جينيتيكال ايه؟ فانا بديله سيرفيس انتيجين مصنع بالهندسه الوراثيه حقنه عشان جسمه يطلع ايه يا دكتور؟ السيرفيس ايه؟ انتي بودي. طب يطلع في خلال قد ايه السيرفيس انتي بودي؟ يعني يقول لك يخد عده اشهر، يعني بينه وبينك كده يجي يقول لك ايه؟ يا دكتور انا اتطعمت وعايز اطمن ان التطعيم بتاعي افكتيف. مش انت خدت 0.16 شهور ها؟ زود كمان شهر وبقى واعمل ماركر، يقول لك بعد 6-7 اشهر كده اعمل ماركر هتلاقي السيرفيس انتي بودي بتاعك بقى بوستيف. خلي بالك. طب مين بقى الناس اللي بتطعمه؟ كل الناس اللي بتشتغل في مهنه الطب بقى الحكيمات والدكاتره والجراحين والعيانين بتوع الهيموداياليسيس والعيانين الهيموفيليكس اللي بياخدوا بلاد ترانسفيوجن ده كلكم بتيجوا مش كلكم يعني في حد فيكم اتطعم؟ اهبل وعبيط بتطعم ليه دلوقتي يا تغفل؟ مين اللي قال؟ مش عارفين متى انت في كونتاكتات مع العيانين دلوقتي ياض امر غريب دلوقتي لا انا مش موافق على الكلام اللي بيتطعم بيتطعم في سنه سنه ليه؟ قول لي ليه؟ لان الفاكسين نفسه انت بتحتاج له لو انت عايز تمشي عليه بوستر دوز كمان حوالي 5 سنين يبقى انت لما انت هتاخده السنه الرابعه راحت رابعة وخمسة وستة 3 سنين اهو راحوا من الخمسة ازاي؟ انت انت بتهبل سيبوت انت مش هتمسك عينة ولا طلب منك يبقى في ستة ايه؟ طعم سنة أولى ده بيزنس ده بيت بطعم ده طب ما الطعم بقى اللي هو تلت اعدادي كمان بجد الطعم عشان لو دخلت الطب ما يحصلش بالله عليك ده كلام يعني توشك بقى يعني حتى اقول لحد الطعم يا سيدي بص اقول لك حاجه تتسقوي في الاجازه ما بين 5 و6 تبتدي الطعم يبقى حقوق ايه؟ واحد الطعم اللي كده في بره والله في كام بقى؟ الدكتور عم 11 المهم طيب نشوف بقى مين بقى في شخص مهم جدا علموا عليه اللي هو الناس المتجوزين اللي هم يعني مثلا في سؤال هتتسأل السؤال ده من الهابل تلاقي ناس واحد بقى جاله ايه هيبتايتس بي او واحده وبعدين متجوزين بقى هتلاقي ايه هتلاقي مراته انا قلت له يا عم ده انا جوزي يا عم هيبتايتس بي هعمل ايه دلوقتي تقول لها ايه بقى تقول لها ايه ان هي تطعم يبقى هي لازم تطعم يبقى لو اي زوج او زوجه حصل لها كذا يبقى الثاني ايه ياخد التطعيم لازم وطبعا في بقى الكوندوم يعني في اللي هو الكوندوم ده ساعات الميل بيلبس الكوندوم ده لفتره الكوندوم ده بيبقى حاجه زي عازل طبي فاهم ازاي برضه بيخف العمليه دي شويه لان برضه سؤال طب انا دكتور دلوقتي ما هو بص في هنا خلي بالك الكلام ده بص ده العلم ده مليان بلاوي بس انتوا السنه دي الميديسن مهذب جدا روح بقى السنه الجايه في امراض نساء كلام على المكشوف كده حاجه تكسب بصراحه حاجه تكسب فالست هتقول لك ايه بص بقى الست ايه ده الست ساعه العين يفكرك طب يا دكتور هو التطعيم ده هيشتغل امتى؟ ده هتطعم النهارده هيشتغل الطعم التطعيم بعد قد ايه؟ هيشتغل بعد 7-8 اشهر خلي بالك من الجامعه اللي هي متجوزه هنعمل ايه دلوقتي؟ يبقى انا هستعين بحاجتين كمان خلي بالك من الكلام ده اهو انا هستعين بالكوندوم ولا بصي الكوندوم ده العازل الطبي الميل بيرتدي هذا العزل الطبي اسمها بس في حاجه بقى حلوه اقرا بقى الايه اللي هو البتاع اللي هو اليمين وجوه يبقى هو ايه؟ يلبس العزل الطبي ونقلل قدر الامكان الفريكونسي بتاع المواضيع ده اهي ويجي يا حبيبي بقى بعد 7 أشهر 8 أشهر نعمل لك ماركر اطمن ان الانتي بودي ايه؟ طلع وكان مع الله هناك مين؟ واحد يبقى سليم بيتجوز بيلاقي نفسه مثلا عنده مرض وهي عندها مرض وبنشيل بعضنا في الاخر وخلاص وفي الاخر كله بيموت وفي الاخر بيرجع. بلاش وجع عليك. مش كفر. ما تزعلش. في حاجه اسمها بقى دي اخر حاجه يا عم عشان الناس اللي عايزه تعمل دماغ. ما تقلقش. اللي هي ايه؟ ال اتش بي اي جي بقى عايز تبص عايز تمشي في هذا الموكب هتبقى راجل محترم جدا وهتبقى متمكن عن اي حد اخر لكن لازم تبقى جاهز فيزيكالي والفلويدز فين الكالوريز فين الفطار فين الحاجات فين الكلام انت مش واخد حاجات انت عمالين في ناس بدات تفوق دلوقتي يعني هو كان نايم بتاع ما شاء الله بس ايه فاء بس بعد ايه بعد فوات الاواني يا اختي فوق دي ما نايم خليك كنت بتنام فحاجه اسمها ال اتش بي اي جي ايه بقى ال اتش بي اي جي اسمها هيباتايتس بي اميونو جلوبلين يعني جاما جلوبلين بياخدها فيها الانتي بودي بتاع الهيباتايتس بي انتي بودي زي اللي احنا خدناه من شويه بتاع الفيروس ايه اللي اداناه لاخويا اللي كان واقف مع الواد وقلت له هات انت ايه لا هنا بقى في قضيه ده جاما جلوبلين في ايه الحته دي مهمه قوي في ايه الانتي بودي بتاع ايه بتاع الفيروس دي مين بقى اللي ياخده اوعى من ايه بقى الاخ اللي حصل له اوكسبوجر ازاي جنابك وانت في امتياز بقى في الدكتور لسه جاهل وايدك بترعش فيقوم النيدلز الملطخه بالدماء تروح داخله في ايديك بتدي حقنه مش عارف ماسك الكانيولا فتحط الراجل وحته معوره وتلاقي الكانيولا تنادي وايدك تروح داخله في ايديك كانيولا ملطخه بالدماء حاجات رهيبه طب اعمل ايه دلوقتي؟ اخد اتش بي اي جي والاتش بقى يشي قدامك فرصه من يوم من النهارده ان اخد فيك البتاع ده النهارده قدام بتاع ايه اللي يعني قدامك اسبوع عشان يبقى في نتيجه للاتش بي اي جي وانا دايما هحكي قصه الفيلم حتى لو سمعت في نفس القصه لان القصه دي انا ما انساهاش بنت في البيان زيكم كده كمان سنتين بنت يا عيني بتاع اسمها ايه بقى الليبر بايوبسي ترونكا ليدي شعر فظيع. المهم يا بعد ما احنا بناخد الليبر بايوبسي الترونكا ليدي دي ايه بتترمي لازم تترمي بطريقه معينه وتتلف وتتحط القف كده. فالحكيمه مش الحكيمه اللي عندنا طبعا بدون نوايا خالص الترونكا ليدي اللي هي عايزاها بعضها. هي بس العمالة الأولية وقارة سعيدة.